والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غرس روح الجهاد في نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بأوسع ما تتضمنه هذه الكلمة من المعاني التي سبق بيانها. وكنا قد بينا في لقاء سابق الخطوة الأولى على طريق هذا المنهج الحكيم، وهي تعريف العباد بربهم تبارك وتعالى وبحقه جل وعلا عليهم. ثم انتقلنا إلى الخطوة الثانية على هذا الطريق، وهي بيان المصير الذي لا بد منه. فهذه الحياة وإن طالت فهي إلى زوال، ونعيمها وإن عظم فهو قليل حقير إذا ما قورن بنعيم الحياة الباقية. والناس بعد انقضاء آجالهم إلى الله جل وعلا راجعون، وعن أعمالهم مسؤولون ومحاسبون، وفي الجنة أو في النار مستقرون، وهم فيما بين هذا وذاك يمرون بسلسلة طويلة من الأهوال والشدائد، بينا في لقائنا الماضي طرفا منها من خلال آيات الكتاب العزيز وصحيح السنة المشرفة. وانتهى بنا الحديث إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون منهم على قدر ميل أو اثنين، فتصهرهم الشمس ويكونون في العرق بحسب أعمالهم، فمنهم من يأخذه أي العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم أي العرق حتى يبلغ آذانهم. قلنا في لقائنا الماضي أن من تأمل تلك الحالة فقط من مشاهد يوم القيامة عرف عظيم أهوالها، وتبين له شديد مصابها. ذلك أن النار تحف بأرض الموقف من كل جانب، وقد أدنيت الشمس من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل، فكيف تكون حرارة تلك الأرض؟ وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا، مع أن كل واحد من البشر لا يكاد يجد أكثر من موضع قدمه، وكيف يكون حال الناس في تلك الحالة؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والأمن يوم الوعيد. ألا وإن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بتلك المشاهد ليتنبه السامع لو كان في قلبه حياة، فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب جل وعلا في عونه على تحصيل أسباب السلامة، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان، وإدخاله دار الكرامة بمنه وفضله جل وعلا. فلولا ذلك لهلك الناس أجمعون. ويرحم الله القائل: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. موت فقبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا لخيفته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. وها هو ذا شرع ربنا الحنيف يخبرنا كتابا وسنة أن نعيم الجنة ينسي كل ما كان في هذه الدار من الآلام والمشقات وغيرها، كما أن عذاب النار والعياذ بالله ينسي كل ما كان في هذه الدار من لذة وبهجة وسرور ومتعة. وكم في كتاب الله عز وجل من المشاهد، مشاهد يوم القيامة، التي توضح هذا الأمر بجلاء. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. لا قبل لنا بمعرفة هذا، فنحن في شغل شاغل وهم بالغ لا نستطيع من خلاله أن ندرك مدة بقائنا على ظهر هذه الحياة، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط. إذا استطاع الجمل أن ينفذ من خرم الإبرة دخلوا الجنة، وهيهات هيهات. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فراشهم النار وغطاؤهم النار وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أورثتموها بما كنتم تعملون كقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بماذا بما أسلفتم في الأيام الخالية ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين وفي سورة الصافات ذكر الله تبارك وتعالى نعيم أهل الجنة ومنتهى سعادتهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنة وقد طرحوا عن أنفسهم عناء الحياة الدنيا وأنساهم نعيم الجنة كل تعب ونصب أصابهم على ظهر هذه الحياة حتى جلسوا يتسامرون ويتحدثون ويتذاكرون ما كان من فضل الله عز وجل عليهم على هذه أو في هذه الحياة الدنيا بتثبيتهم على الإيمان وتجنيدهم وساوس الشيطان فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئنا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين لتهلكني بما كنت تبث إلي من شبه ووساوس قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي معك في هذا العذاب أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون إي وربي فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس والخسران كل الخسران أن يمضي على العاقل الحازم وقت لا يشغله بعمل صالح يقربه إلى هذه الدار فكيف بمن يسير بخطاه وبسوء عمله إلى دار البوار نسأل الله تعالى العافية قال الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أرأيت إن متعناهم تلك السنين الطويلة مع وفور صحة ورغد عيش ثم جاءهم العذاب الذي وعدوا به ماذا ينفعهم ما مضى من طول أعمارهم وطيب معاشهم هل ينفعهم من ذلك شيء يخفف عنهم أحزانهم أو يدفع عنهم العذاب كلا والله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما يغني عنه ماله إذا تردى وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة أكثر أهل الدنيا نعيما وبهجة وسرورا ولذة يؤتى به يوم القيامة وقد كتب عليه الشقاء بدخول النار، لأن هذه الأشياء شغلته عما خلق له من طاعة الله عز وجل. فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له لمسة واحدة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. أشد الناس تعرضا للأذى والألم والمصائب وغيرها، وقد سلم لله وصبر على قضاء الله ورضي به، يؤتى به فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي شدة قط، ولا رأيت بؤسا قط. هذا مع غمسة واحدة أو صبغة واحدة، فكيف مع الخلود؟ عياذا بالله من الخلود في النار، ونسأله تعالى الخلود في الجنة. وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عتبة بن عبد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله أو قال في طاعة الله لحقره ذلك. يعني لو أن إنسانا لم يترك لحظة حتى لحظات الضعف والمرض، لم يتركها في التقرب إلى الله عز وجل، يجر على وجهه من يوم خلق إلى يوم يموت، وقد مات بعد أن بلغ من الكبر عتيا، كل هذا في مرضاة الله. يأتي يوم القيامة يحقر كل عمله هذا، يحقر كل عمله هذا، لما يرى وينكشف له عيانا من عظيم نواله وباهر عطائه، نسأل الله تعالى من فضله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سبيل النجاة ليس لهوا ولا لعبا، وإنما يتمثل في جملتين لا ثالث لهما. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على بيان المصير وسبيل النجاة، وها نحن أولى قد بينا طرفا من هذا المصير، فما هو سبيل النجاة؟ أقول: سبيل النجاة يتمثل في جملتين لا ثالث لهما: إيمان صادق وعمل صالح. إيمان بالله واستقامة على منهج الله، إيمان بالله وجهاد في سبيل الله بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة، كلمة الجهاد. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان كله في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا من زكوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وسعوا جهدهم لتزكية غيرهم بالتواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها بما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم،

وقال سفيان الثوري رحمه الله: العجب كل العجب ممن يطلب النجاة في غير كتاب الله جل وعلا. وفي صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى: باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم العبادة في السر والعلانية رجاء النجاة في العقبى بها. كأنه يقول: لا نجاة في العقبى إلا بلزوم العبادة والصراط المستقيم في السر والعلانية. ثم ذكر حديث أنس ومعاذ رضي الله تعالى عنهما وهو متفق عليه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أملك أو أمسك عليك لسانك. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وفي المسند بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في حديث طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن: ويأتيه رجل حسن الثياب، حسن الوجه، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أما الآخر العبد الفاجر، فيأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له: أبشر بما يسوءك. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وفي البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الجنة أقرب إلى أحدنا من الحذاء الذي يلبسه، والنار مثل ذلك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية موصلة أو مقربة إلى النار. الطاعة موصلة إلى الجنة، والمعصية مقربة من النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون بأيسر الأشياء، قد تكون بأيسر الأشياء. فينبغي على العبد ألا يزهد في قليل من الخير أن يفعله، أو في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله عز وجل بها، ولا يعلم المعصية التي يسخط الله عز وجل عليه بها. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وفيه أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد ولزوم الطاعة، بتصحيح القصد ولزوم الطاعة. والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية، بموافقة الهوى وفعل المعصية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. وفي البخاري عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في بلده التي ولد منها أو التي ولد فيها أو جلس في بلده التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. لا ينبغي لك أيها المسلم